القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يا سيد مساكم البلد وديلا وانزل برافندر أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدنا في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد سيء سيء وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور فاهم انت الحظ يا حظ يا حظ ابن يجي بقى مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وضربة حظ النهاردة حلقتنا مختلفة تماما هنختار النهاردة ضيفنا معاكم على الهواء معنا أوراق كتير فيها أسماء كوكبة من كبار نجوم الفن والمجتمع هنختار مع بعض دلوقتي ورقة منهم ونشوف اسم مين النجم اللي ممكن نتصل بيه وتبقى أحلى ضربة حظ مع حضراتكم يا ترى مين بقى النهاردة؟ الأستاذ القدير الإذاعي الكبير عمر بطيشة يلا بينا نتصل بيه وضربة حظ يا رب إن شاء الله يعني يرد علينا ونشوف كده المكالمة ألو ألو أهلا يا أستاذ عمر إزاي حضرتك؟ أهلا أهلا أنا رشا أنور أهلا إزيك يا رشا إزاي حضرتك عامل إيه كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وأنت طيبة وحضرتك طيب وسعيد يا رب على فكرة حضرتك معانا دلوقتي على هواء البرنامج العام يعني أنا بعمل برنامج اسمه ضربة حظ والبرنامج اليومي أنا عارفه أنا بسمعه ربنا يخليك انا سعيده ان حضرتك بتسمعه النهارده بقى احنا عملنا حاجه جديده تقليد جديد اول مره النهارده وحضرتك اول ضربه حظ معانا برقم تليفون حضرتك اصبحت ضيفنا الليله في ضربه حظ حظي حلو بقى على كده انا سعيده جدا بضربه الحظ دي الحقيقه وانا كمان والله يا رشا انت عارفه انا بشجعك قد ايه ومتابعك قد ايه انت من الناس الواعدين في الاعلام المصري وفي البرنامج العام على وجه التحديد وانا بسمع برامجك وبتعجبني دي شهادة كبيرة جدا يا أستاذ عمر ألف ألف شكر لحضرتك وإيه رأي حضرتك نبدأ بقى ضربة الحظ مع مستمعينا الأعزاء يلا بينا الأستاذ الكبير الإذاعي القدير والمفكر والشاعر الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق التحاق حضرتك بالعمل الإذاعي كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ برنامج ده معمول مخصوص على التحاقي بالإذاعة المصرية لأن فعلا كان ضربة حظ غريبة أنا كنت بشتغل في شركة وفجأة أعلنت الإذاعة عن طلب مذيعين فتقدمت الامتحان والبوسطجي تايه في عنواني بالصدفة في شارع دير الشارع اللي أنا ساكن فيه كنت رايح ازور واحد صاحبي لقيت البوسطجي بيسال بيقول يا جماعه حد يعرف هنا واحد اسمه عمر بطيشه قلت له انا قال لي خد يا غلبتني يا عمر جاوبت غيرك من الاذاعه خدته وفتحته لقيت ان هو بيطلب ان انا اتواجد تاني يوم الصبح في امتحان المذيعين تخيلي بقى شوفي ضربة الحظ قد ايه يعني لما كنتش روحت لصاحبي في الشارع اللي ورانا ما كانش انا قابلت الوسطي وكان ضاع ميعاد الامتحان وما التحقتش بالاذاعه المصريه اصلا الإذاعي القدير والمفكر والشاعر الأستاذ عمر بطيشة كون حضرتك شاعر غنائي كبير كتبت أجمل وأشهر الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي يا ترى ده كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا برضو ضربة حظ لأن أنا أصلا كنت شاعر فصحى وليا دواوين إنما يعني علاقتي بفايزة أحمد ومحمد سلطان كصداقة مكنتني من أنا أشوف بعض النصوص الغنائية اللي بيشتغلوا فيها قبل ما تنتهي يعني تتلحن وتطلع للجمهور فكنت بلاقي بيت مكسور أصححه مطلع ناقص قافية مش مظبوطة أصحح كل الحاجات دي كلها كهواية إلى أن جاءت بضربة الحظ في أغنية غريبة زمان إن أنا لقيت الموضوع مكسر كله من أوله لآخره فكتبت الأغنية كلها من أولها لآخرها ضربة الحظ تأكدت بقى من فايزة أحمد الله يرحمها ست حقانية وجدعة كانوا عايزين يكتبوا الأغنية باسم مؤلف تاني عشان ما كانش من المعتاد وارد ان مذيع في الاذاعه يالف اغاني. رئيس الاذاعه كان رافض تماما لغايه ما راحت فايزه احمد للاول رئيس لجنه النصوص محمود حسن اسماعيل واتخانقت معاه لدرجه انها مسكته بالكرافته وتقول له ايه مش ده زميلكم ده المفروض تقفوا جنبه رافضين الاغنيه ليه؟ وهو طبعا رافض الاغنيه بيعاند رئيس الاذاعه ان مش عايز مذيع عنده يبقى مؤلف اغاني. فقلت لها ايه زميلهم ايه يا مدام فايزه يعني ده رئيسي. المهم لقيت مفيش فايده راحت رايحه بالليل بقى لبيت وزير الاعلام بيته ورابت نفسها قدام عربيته. كان مين وزير الاعلام وقتها؟ كان السفير مراد غالب. اديت له النص بتاع الاغنيه قالت له اتفضل اقرا ده يا معالي الوزير. فقرا النص اللي انا كاتبه غريبه زمان. قال لها ايه ماله؟ قالت له ايه رايك فيه؟ قال لها حلو كلام كويس. قالت له اكتب انه عاجبك. فكتب كتب انه عاجبه وراحت رايحه لمكتب رئيس الاذاعه وراحت خط اقوله على المكتب على الازاز بتاع المكتب وقلت له اتفضل. فكانت اول اغنيه ويمكن اخر اغنيه تجاز بتاشيره وزير. كانت ضربه حظ جامده قوي من فايزه الله يرحمها. الإذاعي القدير والمفكر والشاعر الأستاذ عمر بطيشة، حضرتك أيضا اتعاملت مع كوكبة كبيرة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يا ترى مين من الفنانين أيضا اللي بتعتبر تعاون حضرتك معاه كان ضربة حظ؟ موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لسبب شخصي جدا ان انا اتعلمت منه في كل قاعده كنت بقعدها معاه وكل اجتماع يجمعني بيه كنت بتعلم منه حاجه جديده سواء في طريقه الكلام في نبره الصوت في الطبقه اللي المفروض اتكلم منها التأودة والاتزان والوقار اللي المفروض يتوفر لمن يتحدث في الميكروفون. حاجات كتيرة جدا جدا جدا بعتبر ان ضربة حظ انه يرتاح لي ويفضي الي بالعديد من اسراره. كمان اخر 5 سنين من حياته كنا تقريبا يعني قريبين جدا من بعض وبس ضربة الحظ خانتني بقى في حاجة انه ما لحنليش لانه على ما كان خد القرار واداني لحن اكتب عليه وكتبت فعلا توفاه الله. دي بقى يعني الحاجة اللي مع انه طلب يعمل لي مزيكة تتر برنامج اخد كلام هو اللي طلب وكان بيحبني ومعجب جدا ببرامجي لكن الله عز وجل لم يشأ ان يتم التعاون بيننا. الإذاعة القدير والمفكر والشاعر الأستاذ عمر بطيشة، يا ترى من بين الأغنيات الرائعة اللي حضرتك كتبتها أجمل أغنية الأقرب لقلب حضرتك وبتعتبرها فعلا كانت ضربة حظ؟ الأغنية اللي كانت ضربة حظ في حياتي هي بتونس بيك. لأن دي يا رشا لغاية دلوقتي بتجيب لي أداء علني كبير جدا ونجحة ونجاحها مستمر إلى الآن. فعلا كانت ضربة حظ إن أنا أعمل الأغنية دي لوردة وكانت انطلاقة أيضا لصلاح الشرنوبي ملحن وضربة حظ لحياته كلها واتنقل نقلة تانية بيها. الأستاذ عمر بطيش الإذاعي الكبير، من بين البرامج العديدة في الإذاعة والتلفزيون المصري أيضا البرنامج اللي حضرتك بتعتبره كان فعلا ضربة حظ؟ أعتقد أن أنت والمستمعين اللي سمعنا دلوقتي كلهم حيقولوا شاهد على العصر. طبعا صحيح لأن البرنامج ده أول ما نزل أول ما انطلق يعني في الإذاعة المصرية في البرنامج العام عمل قنبلة ثقافية وأصداء وساعة المدى ولا تتخيلي كل الجرائد كانت بتكتب عنه كل النقاد بيشيدوا بيه كل الناس عايزين يسجلوا فيه كل الضيوف بقوا هم اللي يعرضوا نفسهم على البرنامج عشان يستضافوا فيه واعتبروا ان لقب شاهد على العصر ده مش مجرد اسم برنامج لقب بيحصلوا عليه زي الدكتوراه كده. حصل على الميداليه الذهبيه كاحسن برنامج في الاذاعات العربيه قاطبه وتحول لسلسله كتب وعمل مجد يعني عمل مجد بعتز بيه جدا وافتخر بيه. الإذاعي القدير والمفكر الشاعر الأستاذ عمر بطيشة، يا ترى بعد رحلة من العطاء ثرية جدا الحقيقة، يا ترى إيه ضربة الحظ اللي حضرتك بتنتظرها؟ بص يا رشا أنا عايز أقول لك من أول الحلقة من أول ما أنت بتعملي معايا الحوار الجميل الرشيق بتاعك ده لغاية دلوقتي إني لا أعترف بالحظ إنما أعترف بالتوفيق. توفيق من ربنا سبحانه وتعالى بيصاحب الإنسان في خطوة يخطوها. احنا بقى هنا بنسميها حظ. صحيح. ماشي. بنطلق عليه ضربة حظ. ماشي وهو كذلك. انما المفهوم بتاعي ان انا لا انتظر الحظ يعني كده يطرق بابي. بسيبها على ربنا سبحانه وتعالى وغالبا ربنا بيوفقني. الحمد لله. الحمد لله. لكن مفيش اي حاجة بتنتظرها في الوقت الحالي يا استاذ عمر؟ والله بعد اللي حققته في مشواري بحمد ربنا على كل ما تحقق. واتمنى بقى يعني يجملها بالستر. والحظ كله يبقى لولادي وأحفادي، هم دول المستقبل وهم دول ثروتي واستثماري في الحياة، ولادي وأحفادي. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.